نظرت نظرت فأثرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت عين عين عين عين عين عين قوية عين قوية عين قوية عين قوية ما ذكرتك يا ربنا عين عين عين عين عين عين عين حمراء حمراء حمراء حمراء سوداء سوداء سوداء سوداء عسلية عسلية بنية بنية عين عين نظرت من الأقارب من عيون الأقارب من عيون الأقارب من عيون الأقارب من عيون الأقارب من عيون المعارف المعارف المعارف من عيون الجيران الجيران الجيران ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا اللهم أبطل أثرها اللهم عافهم منها اللهم عافهم منها اللهم عافهم منها منها نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأقضت المضجع نظرت نظرت فأرهقت فأرهقت فأسهرت فأسهرت فأسهرت فأقلقت فأرقت فأرقت فأرقت أبطل أثرها أبطل أثرها وأحرر عقدها وأحرر عقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها وحر العقدها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها وحر العقدها وحر عقدها فك مرابطها فك عقدها وحر عقدها فك مرابطها أبطل أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون اللهم عافهم منها عافهم من العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون الأقارب الأقارب الجيران عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت على القوة القوة والنشاط والحركة القوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة عيون عيون على القوة القوة القوة القوة القوة عافيه منها عافيه من من هذه الآثار من آثار عيون عيون عيون عيون القوة قوة ونشاط وحركة القوة قوة قوة ونشاط وحركة فك آثارها وحل عقدها فكها فكها فكها فكها يا ربنا وحل عقدها بسم الله يرقيكم من شرها وضرها من شرها وضرها من شرها وضرها من شرها وكيدها من شرها وكيدها من مكرها من مكرها من ألمها من ألمها ومن وجعها ومن وجعها ومن وجعها ومن ذريها ومن ذريها ومن ذريها ومن ذريها ومن وجعها أبطل أثرها أحل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله أصابت أصابت أصابت من الأمام أصابت من الأمام أصابت من بين يديه ويديها أصابت من خلفه وخلفها أصابت من على اليمين أصابت من على اليسار اللهم أطلع أثرها وحل عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم افتح لهم بعافية بعافية بعافية بالعافية بالعافية بالعافية من عين عين عين عين عين قوية من عين قوية من عين قوية من عين عين عين نظرت فأثرت كالشرار خرج منها كالشرار كالشرار كالشرار خرج منها كالشرار كالشرار خرج منها كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالشرار خرج منها كالشرار خرج منها كالشرار خرج منها كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة خرجت منها خرجت منها خرجت منها خرجت منها خرجت من تلك العين العين العين العين العين الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة القاتلة القاتلة الخارقة الخارقة المعجبة المعجبة المشتهية المتمنية المتهنية الغائرة الغائرة الغائرة الغائرة أبطل أثرها وحل عقدها فك مرابطها فك مرابطها اللهم يا ربنا اللهم اللهم إني أسألك أن تفتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية يا ربنا يا معافي يا ربنا يا فتاح يا ربنا يا معافي افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية نسألك اللهم العفو والعافية نسألك اللهم العفو والعافية في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة في الدين في الدين في الصلاة في الصلاة في الصلاة في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في صلاة الليل في صلاة الليل في المحافظة على الصلاة الصلاة الصلاة على الضحى على الوتر على الضحى على الوتر على النوافل على النوافل على الأخلاق الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة الأخلاق الأخلاق الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة اللهم أطلي ربنا أثر عيون عليها وفيها يا الله يا الله يا الله نسألك يا ربنا أن تفتح لهم يا ربنا افتح لهم يا ربنا افتح لهم يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق افتح لهم يا ربنا بالعافية بالعافية من أثر حسد وعين وسحر ومس نس وعقد وعقد على الأخلاق الحسنة، الأخلاق على الأخلاق، الأخلاق على الأخلاق، على الصفات على الصفات، على الأعمال الطيبة على الصفات الحسنة، الأعمال الطيبة الأعمال الطيبة. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا، اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية، لهما وللذرية لهما وللذرية لهما وللذرية لهما وللذرية لهما وللذرية. يا الله يا الله، وللبيت للبيت للبيت العافية في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. من أثر سحر من أثر سحر من حسد معي من أثر سحر سحر سحر مدفون ومرصوص ومنثور ومذرور في البيت في البيت في البيت. من أثر حسد فيه شديد من أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد في البيت حسد في البيت حسد في البيت حسد في البيت. عافيهم يا ربنا، افتح لهم بالعافية بالعافية من حسد حسد في البيت. وسحر سحر سحر سحر سحر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. من آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون في البيت في البيت في البيت في البيت. ومسوس مسوس ظالمة وساحرة وحاسدة وحاكدة يا ربنا وقاتلة. اللهم اطل أثرها يا ربنا وحل عقدها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لهم يا ربنا، افتح لهم يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية. في بيوتهم في بيوتهم في منازلهم في منازلهم في أملاكهم في حلالهم في حلالهم في حلالهم في حلالهم في مالهم في مالهم في حلالهم في حلالهم في مالهم في مالهم. يا ربنا يا ربنا في حلالهم في حلالهم في حلالهم في حلالهم في حلالهم في حلالهم في مالهم في مالهم فيما أعطيتهم فيما أعطيتهم فيما أعطيتهم فيما وهبتهم فيما وهبتهم فيما أنعمت عليهم فيما أنعمت به عليهم فيما أنعمت به عليهم. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم افتح لهم بالعافية اللهم افتح لهم بالعافية يا رب. من كل سوء من كل سوء من كل شر من كل شر من كل ضر من كل ضر من كل عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين من كل عين عين عين من كل نظرة نظرة نظرة نظرة على طعام على طعام على طعام على قوة على ملبس جديد على شياكة على أناقة على على على محبة على قوة على نشاط. يا الله يا الله افتح لهم بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية مما أصابهم من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والألم والألم والوجع والوجع والكسر والكسر والكسر والكسر والكسر في الخاطر والكسر والكسر في العظام في العظام في العظام والمرابط والمرابط. عافيه من المرابط عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد عافيه من المرابط والعقد من مرابط الأسحار والأسحار والأسحار والأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون. يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك أن تفتح لهم اللهم افتح لهم أجمعين بالعافية بالعافية من الأسحار من الأسحار ومن الحسد والعيون ومن الحسد والعيون ومن الحسد والعيون ومن ومن أثر نفس نفس نفس تعلقت نفس نفس متعلقة من رجل وامرأة من رجل وامرأة له من رجل وامرأة لها من رجل وامرأة عليه من رجل وامرأة عليها وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى البيت وعلى البيت وعلى ما آتيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى ما آتيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى صحة وعافية وعلى مال وعلى على مال وعلى حلال وعلى حلال. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. اللهم اطل أثر حسد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حسد معين أثر عليهم أثر عليهم أثر عليه وعليها أثر عليهما مع بعض أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الروح والجسد أثر على الأخلاق أثر على الدين على الدين أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على التركيز أثر على الذاكرة أثر على المخ والمخيخ أثر أثر بدوخة وصداع